إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقرأ الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب لا يقول عبدي. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتايا وفتاتي. هذا الحديث جاء عند البخاري في صحيحه: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وهذا الحديث في النهي عن هذه الألفاظ وبيان البدائل الصحيحة عن هذه الألفاظ الخاطئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يقول المرء لعبده عبدي، أي عند مناداته إذا ناداه يقول له يا عبدي أو يا أمتي، فهذا منهي عنه، لأن هذا فيه نوع من الإشراك، فالعبودية لله عز وجل، عبودية لله عز وجل، والإنسان قد يقولها إخباراً كأنه يتحدث لآخرين ويقول: فعل اليوم عبدي كذا، أي خادمي أو أمتي، لكن عند المناداة وعند التفاخر هذا لا يجوز، بل الأفضل من هذا كله حتى عند الإخبار أن يقول غلامي وجاريتي وفتاتي وفتاي وفتاتي، لكي لا يتعاظم في نفسه ويحدث عنده الكبر، وكذلك محافظة على جناب التوحيد، لأن هذا فيه أو هذه الألفاظ فيها، ولو لم يقصد المسلم هذا القول فإن هذا اللفظ فيه مشاركة، وكل الألفاظ الموهمة المسلم يبتعد عنها، ويتكلم بالألفاظ اللي مسكر عليه أحد إخواننا يعطيه الطريق بارك الله فيه. فهذه الألفاظ مناداة العبد كلهم عبيد لله عز وجل، فالخلق عبيد لله عز وجل قهرا وشرعا، حتى الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا هم عبيد لله قهرا، يعني لن يستطيعوا أن يخرجوا من عبودية الله عز وجل التي غير العبودية الشرعية التي جاءت بها الأنبياء وانصاع لها المؤمنون وآمنوا بها. ولذلك هذا القول من باب المحافظة على التوحيد والبعد عن كل ما يقرب من الشرك. ولذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في فتح المجيد لما ذكر حديث البخاري أطعم ربك، والمقصود هذا سيأتي معنى الرب هنا، ليس المعنى هو الله المربي، قال هذه الألفاظ المنهي عنها، وإن كانت تطلق لغة يعني الرب يعني جاءت بمعنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها الفياء سيدها، هذه من باب السيادة وسيأتي لدى الباب، هذه ألفاظ مقيدة. أما الربوبية المطلقة والسيادة المطلقة هذه لله عز وجل. قال وإن كانت تطلق لغة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها تحقيقا للتوحيد، وهذا كله يبين لك عظم هذا الركن، ركن التوحيد، وسدا لذرائع الشرك، وهذا يبين خطورة الشرك، وأن ذرائع الشرك تسد ولا يتهاون معها. ولذلك أي أمر يؤدي إلى الشرك ويؤدي إلى يعني الاعتداء على جناب التوحيد هذا يغلق. قال لما فيها من التشريك في اللفظ، لأن عبدي أن الخلق عبيد الله عز وجل، وقد يطلق ويحدث أن هناك عبيد للناس يستخدمونهم لكن لا ينادوا بهذا اللفظ لأن هذا اللفظ مشترك، ولحماية التوحيد وسد ذرائع الشرك لا يقال هذا اللفظ. قال لأن الله تعالى هو رب العباد جميعا، سواء العبيد سواء السادة، فكل الخلق ربهم الله عز وجل، فإذا أطلق على غيره أو أطلق على غيره شاركه في الاسم، هذا هو المنهي عنه لكون المشاركة، فينهى عنه لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، لأن هذا أن الإنسان في مسألة الرب لا يقال مطلقا للشخص بدون تقييد أو بدون إضافة سيأتي، لكن هذه الحديث تداخلت فيه هذه الألفاظ، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، هذا يقصد الرب، لكن حتى العبد الذي في الحديث الذي عندنا هنا والأمة أيضا كلهم عبيد لله عز وجل، فالألفاظ التي فيها المشاركة يبتعد عنها. قال فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ، وهذا من أحسن مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة ما أنزلت الشريعة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن هذه من مقاصد الشريعة، سد الذرائع وحماية جناب التوحيد، سد ذرائع الشرك. قال: لما فيه من تعظيم الرب تعالى وبعده عن مشابهة المخلوقين، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ. هذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نأخذ منه العبرة ونفهم كطلاب علم كدعاة إلى الله عز وجل. إذا نهينا الناس عن شيء، شيء محرم، لابد أن نبين لهم البديل، لا نتركهم هكذا نقول لهم هذا محرم ونتركهم، لا، نبين لهم ما هو الجائز، ما هو الحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم لا يقول أحدكم عبدي أمتي كلكم عبيد الله وكلكم نساؤكم وكل نسائكم إمام الله إماء الله، ثم بين لهم ماذا البديل، البديل الصحيح عن هذه الألفاظ الغير صحيح، غير صحيح. قال: وليقل غلامي جاريتي فتايا وفتاتي. إذا طالب العلم يتعود على أن لا يغلق الأبواب على الناس، لا يغلق الأبواب على الناس، إذا أمرهم أو نهاهم عن شيء يعلمهم ما الصواب، يعلمهم ما الصواب. لأن الإنسان يقول أحيانا: قلت لي هذا محرم، أين أذهب؟ ما الحلال الذي سأقوم به؟ فتقول له: دع هذا واسلك سبل الحلال وهي كثيرة جدا. قال: فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ، وهو قوله: سيدي ومولاي. طبعا هذا في الحديث الآخر الذي ذكر في الصحيح، لكن ذكرنا كلام الشيخ لأن فيه الألفاظ التي عندنا في هذا الحديث. وكذا قوله: ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم من آمن ومن لم يؤمن. ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تشريك في اللفظ. إذن أنت أشركت الله عز وجل مع المخلوق، مع المخلوق في اللفظ، فنهانا عن ذلك تعظيما لله عز وجل. دائما الذي يعظم الله عز وجل يبتعد عن كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى قولا وفعلا، قولا وفعلا، تعظيما لله تعالى وأدبا، أدبا مع الله، وبعدا عن الشرك وتحقيقا للتوحيد. وأرشدهم إلى أن يقولوا: فتاي وفتاتي وغلامي. وهذا من باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم أمته كل ما فيه لهم نفع، لم يترك شيء من الخير إلا وبينه لهم صلى الله عليه وسلم، ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام كم الدين كمل، لا يأتي أحد ويقول الدين فيه نقص أو أن هذه عفى عليها الزمن لا تفعل الآن. الدين صالح لكل زمان ومكان. ولذلك هذه العبارة التي يعني يكررها بعض من تصدوا لمحاربة دين الله عز وجل من العلمانيين والليبراليين وغيرهم، يحاولون بذلك طمس دين المسلمين وتعاليمهم، ولذلك يدخلون عليهم شبه أن الدين هذا الآن هو أصبح لا يتماشى مع عصرنا، عصر التطور، حتى أن بعض من انغمس في هذا المنهج الكفري قال كلمة كفرية صريحة عياذا بالله، قال لماذا تعظون الناس في خطب الجمعة؟ ماذا يستفيد العالم من هذه الخطب؟ لماذا لا يلقي الخطبة كهربائي أو مهندس معماري أو غيرها؟ ذكر أشياء ويبين لهم كيفية الكهرباء والتيار، ويبين لهم كيفية البناء وما إلى ذلك، فيخرج الناس وقد تعلموا الكهرباء وتعلموا فانظروا كيف يلبسون على الناس، وهذا كله بحجة التطور والتحضر ومواكبة العالم. يعني لا نواكب العالم إلا إذا خرجنا من ديننا؟ لماذا لا نواكب التطور ونحن على ديننا فيما أحل الله عز وجل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كل ما فيه نقص في الدين، قال فلا خير إلا دلهم عليه، ما في خير إلا ودلنا عليه. حتى الطائر يطير في السماء أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه، قال خصوصا في تحقيق التوحيد. ولذلك بقي سنوات، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من الشرك، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك الإنسان لا يمل من الحديث عن التوحيد والتحذير من الشرك، لأن يا إخوة هذا أول سؤال يسأل عليه الإنسان في قبره. أول ما يموت الإنسان يسأل ثلاث أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من النبي الذي بعث فيكم؟ لا يظن الإنسان أن الجواب سهل، يعني كلمات قد يقول الإنسان أحفظها سهلة، لا، الموفق من وفقه الله. وكم من شخص يقول ها ها لا أدري، لأنه لا يوفق للجواب الصواب، لا يوفق للجواب الصواب إلا من كان عاملا بها في حياته، إلا من كان يعمل بها في حياته، لا يقع في الشرك، لا يحلف بغير الله عز وجل. بعض الناس مستين حياة فلان ورأس فلان وسيدي عبد السلام سيدي كذا، يحلفون بغير الله. والله عز وجل يقول من كان النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله وليصمت. يعني هذا من باب حماية جناب التوحيد. لذلك لا تستهينوا ولا تتقاعصوا في بيان التوحيد والتحذير من الشرك. لا يلبس عليكم بعض المثقفين ويقولون هذه الخطب التي نحضرها يتكلمون على العصور الوسطى المظلمة القديمة. نحن نريد أن الناس تنجو من النار، هذا هو المطلوب، أنك تبين للناس ما ينجيهم من النار. والذي يقع في الشرك يا إخوان لو أتى بأعمال بر مثل جبال تهامة لن تنفعه شيئا يوم القيامة، لو كان من الخير ما عمل، وقد يعجل له الخير في الدنيا، أما في الآخرة لا يخلد في الجنة إلا أصحاب التوحيد. أما المشرك الذي مات على الشرك وكان شركه أكبر، هذا عياذا بالله بيّن ربنا عز وجل مكانه في النار، قال ولا شر إلا حذرهم منه. خصوصا ما يقرب من الشرك لفظا وإن لم يقصد به، يعني حتى ولو كان من غير قصد، حتى ولو كان من غير قصد. يعني بعض الأشياء قد يفعلها الشخص ولا يقصد بها الشرك، لكن إذا شابهت الصورة صورة الشرك نهي عنها، نهي عنها. وهذا كلامه انتهى رحمه الله من كتاب فتح المجيد. فهذا في هذا الحديث، والحديث عند أيضا البخاري ومسلم مع زيادة في الألفاظ، والحديث هنا صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقول سيدي. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. وهذا الحديث كالحديث الذي قبله من حيث أن هذه الألفاظ التي تقال وإن لم يقصد بها التشريك فهي ألفاظ فيها مشاركة، هي ألفاظ فيها مشاركة، ولذا وجب الابتعاد عنها. فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، يعني للاثنين، للسيد وللعبد الذي هو مملوك. النهي للسيد عبدي وأمتي، وذكرناه في الحديث السابق أنه لا يقال من حيث المناداة، وإلا أجاز بعض أهل العلم كما ذكرت لكم إذا أخبر من باب الإخبار عن حادثة عنده قال ففعلها عبدي مثلا. وإن كان بعض أهل العلم ذكروا حتى هذه وإن كانت ليست كالأولى وهي المناداة، أن يعني يتقيد بالألفاظ التي جاءت في الحديث. ولا يقولن المملوك، وهو هنا العبد، ربي وربتي، يعني بمعنى أن هذا القول، لأن الرب هذا من الربوبية، وحقيقة الربوبية لله سبحانه وتعالى، لأنه هو المالك والرب الذي هو المالك الرازق الخالق، لا يشاركه فيها أحد، وهذه الحقيقة لا توجد في مخلوق، لا توجد في مخلوق. ولذا قال النووي في شرحه على مسلم قال العلماء: مقصود الأحاديث شيئان، وهذا يذكر به الحديث هذا والذي قبله، أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيده ربي، يعني إذا ناداه لا يقل له ربي، يا ربي يريد بذلك السيد، لا، هذا لا يجوز، لأنها تختلف إذا كانت مربوطة يعني غير مطلقة، مقيدة بشيء معين، كأن نقول رب الدار، هذا جائز. رب الدار يعني صاحب الدار، رب الثوب يعني رب الدار قد يطلق على الزوج مثلا، هذا لا بأس. لكن إذا قيل مطلق رب، هذه لا تصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال النووي: أحدهما نهي المملوك أن يقول لسيدي ربي، لأن الربوبية إنما حقيقتها لله تعالى، لأن الرب هو المالك أو القائم بالشيء، ولا توجد حقيقة هذا إلا في الله في الله تعالى. وجاءت ذكر بعض العبارات التي فيها الربوبية غير أنها يعني لم تكن على الإطلاق، لم تطلق إنما قيدت. فمثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، فهذا من باب التقييد وليس على سبيل الإطلاق. يعني جاءت تفسير لهذا هذه العبارة في هذا الحديث، فمنهم قال لبيان الجواز أن المنهي عنه الاستقلال أو الإطلاق فقط، وأن النهي الذي جاء للجميع هو من باب الأدب مع الله، لا يتكلمون على الإطلاق إنما على ما كان فيه إضافة. يعني أضيف رب الدار مثلا الأمة ربتها، يعني قيل أنها أمها خادمتها وهكذا. أيضا قالوا أن هذا يعني هذا القول هو من باب أن الرب سبحانه وتعالى تفرد بهذا اللفظ، تفرد بهذا اللفظ، لكن جاءت في اللغة معاني الرب كما ذكرت لكم بمعنى الزوج، بمعنى الصاحب، بهذه المعاني. فقالوا هذه لأنها جاءت في وصف غير المكلف، مثلا جاءت في وصف الدار، رب الدار، رب الدابة يعني صاحبها، فهذا على كل المنهي عنه هو ما كان من ذكر هذا اللفظ بالإطلاق. يعني يقال بهذه الكيفية مطلقا، الرب مطلقا، هذه لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث جاء كالحديث الذي سبقه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين البديل. وكما ذكرت لكم إذا نهيت عن شيء أو نهيت الناس عن شيء بين لهم البديل إن وجد، لكي تجعل لهم مخرجا، لكي تجعل لهم مخرجا. وهذه تربية من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، ثم بين حقيقة السيد والمملوك. قال: وكل كلكم مملوكون، سواء السيد، سواء يعني الرب، رب هذا الذي هو صاحبه أو سيده، كلهم مملوكين لله سبحانه وتعالى، عبيد له، والرب الله عز وجل. إذن لا تطلق هذه اللفظة على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، وإن جاءت في اللغة إذا كانت مرتبطة بمعنى سواء في الحيوان سواء في الدار سواء بمعنى الزوج سواء بمعنى الصاحب ما إلى ذلك، لكن مفردة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والحديث الذي بعده، قرأت الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وقت بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله. قالوا: وأفضلنا فقلا وأعظمنا قولا؟ قال: فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث هو حديث الذي هو عبد الله ابن الشخير والد مطرف، ذكر أنه انطلق قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تفد إليه الوفود، فقالوا: أنت سيدنا. وهذا من باب يريدون التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الحقيقة، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: هو سيد ولد آدم. فهذه العبارة في حقه صحيحة. قال: السيد الله، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وخشية أن يقع فيهم الغلو، خشية أن يقع فيهم الغلو بأن يأخذوا هذه العبارة على سبيل الغلو، فبين لهم أن السيد الله، أي أن السيادة للمخلوق سيادة نسبية، أما السيادة المطلقة فهي لله سبحانه وتعالى. والإكثار من إطلاقها هذا المعنى أنها قد تؤدي إلى الغلو في بعض الأكابر، فتجوز من ناحية إذا كان الإنسان صاحب مكانة صاحب سيادة يقال له يا سيد. ولذا قال الله عز وجل في سورة يوسف: فألف يا سيدها لدى البال، ولم ينكر هذا القول ربنا عز وجل. فهذا القول فألف يا سيدها لدى الباب كما قلت لكم تطلق على الزوج، تطلق أيضا على المسؤول صاحب السيادة، فهذه تطلق، لكن اعتياد هذه اللفظة قد يؤدي إلى الغلو، قد يؤدي إلى الغلو لا سيما في الأولياء أو الصالحين أو من له مكانة. وإلا اللفظة الذي ينهى عنها هي مكانة على الإطلاق، أما السيادة النسبية فهي موجودة في المخلوق، فهي موجودة في المخلوق، موجود عبد وموجود سيد، هذه أمور وجدت. فالسيادة أصبحت الآن للأسف بعض الناس الآن استعمل هذه اللفظة حتى في النساء، وأصبحت السيدة الفلانية، وربما حتى أكرمكم الله في الحمامات حمام الرجال وحمام السيدات، يعني يسودون المرأة ولا يسودون الرجل، وهذه من الأفكار الغربية التي أتت علينا من أعداء الإسلام، أنهم رفعوا من شأن المرأة لا لاحترامهم للمرأة، نادوا بالحرية لا لحرية المرأة إنما حرية الوصول إلى المرأة، ونادوا ب يعني سيادتها ورئاستها حتى طالبوا بأن تحكم البلاد وما إلى ذلك. هذا كلهم مرادهم هو هدم بلدان المسلمين. حتى في النشرات سيداتي سادتي يقدمون حتى في اللفظ سيداتي سادتي، الرجال هم يأتون في الثاني، وهذا كله من باب أمور مدسوسة على المسلمين. ولذلك الإنسان ينبغي أن يترك التكلف في القول، يعني لا يبالغ، يجعل قوله يعني كعادة الناس أو من غير تكلف. ولا شك أن الأدب مطلوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت قال سيد الله، قالوا أفضلنا فضلا، ولا شك أنه أفضله، وأعظمنا طولا، يعني كثير يعطي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. قال قولوا بقولكم، يعني بما احتجتم عليه، ولا تتكلفوا في العبارات. قولوا بقولكم ولا تتكلفوا في العبارات، لأن هذا التكلف ربما سيؤدي بالمرء مع مرور الزمن إلى أن يغالي في هذا الشخص، إلى أن يغالي فيه. وما دخل الشرك في الأولياء إلا تدرج بهم الشيطان، ولذا بين لهم أن هذا الفعل هو من ورائه الشيطان، مثل هذا الفعل من وراء الشيطان. ولذا أوصاهم قال ولا يستجرينكم الشيطان، أي يجري بكم، يجري بكم، لأن هذا المدح فيه مبالغة، يعني يأخذكم بشيئا فشيئا. فهذا المدح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وأخبر عن نفسه، لكن يبين لهم أن هذا الأمر انتبهوا له، فقد يحدث منكم مبالغة أزيد من هذا، أزيد من هذا. فينبه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ألا يجري بكم الشيطان بهذه الألفاظ، فيتطور بكم الأمر إلى أكبر من هذا. وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وينبه على أن بعض الناس يسود النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، اللهم صل على سيدنا محمد، وهذه اللفظة غير موجودة، وإن كان في غيرها يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة لأنه سيد ولد آدم. كذلك لا يقال كلفظ سيد إلا من له مكانة أو كان من أهل يعني الفضل، لكن لا يقال للمنافق سيد، جاء في النهي عن ذلك، لا يقال للمنافق سيد، الرجل السيء لا يقال له سيد، إلا من كان على مكانة معينة، لأن السيادة من السؤدد، من السؤدد، و يعني تبوؤ المكان، فلا لا يقال أو لا يحتاج الإنسان على التكلف في الألفاظ. هذا مقصود الحديث، أن السيادة المطلقة لله سبحانه وتعالى، لكي نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في نهي هنا السيد الله، وفي قوله في الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم. الجمع بينهم أن السيادة النسبية تطلق على من كان أهل لها في الناس، أما السيادة المطلقة فلا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرجل راعي في أهله. قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الحديث سبق أن في 206 تحدثنا عنه، إلا أن إيراد البخاري هنا أن الرجل راع في أهله، يعني أولا جاء من سند آخر، يعني الأول جاء عن طريق إسماعيل بن أبي إياس أويس، وهذا من سند عارم عن حماد بن زيد. وفي هذه إيراد هذا الحديث، وشرحنا هذا الحديث تكلمنا عنه، وبيان أن الجميع راع، والجميع عفوا كلكم راع، هذه من باب أجمل، يعني أجمل الكلام. قال كلكم راع بمعنى أن الجميع راع، ثم فصل، ذكرت لكم هذا الدرس الماضي. هذا التفصيل لو أردت تتبع هذا التفصيل لن تجد أحد خرج من كونه راع. الأمير راع وهو مسؤول، الرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكرنا قول بعض أهل العلم أن حتى الذي ليست له زوجة ولا ولد ولا خادم، يعني ما في أحد تحته، هو راع ومسؤول عن رعيته. قالوا: ما هي الرعية؟ جوارحه. الرعية جوارحه، ولذا تستنطق يوم القيامة ما فعلت اليدان وما فعلت الرجلان وهكذا. فالجميع راع، وللتأكيد أعادها وأجمل في آخر الحديث: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث الذي بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن ابي سليمان مالك بن الحويرث قال: اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شاذات متقاربون، فاقمنا عنده 20 ليله، فظن ان اشتهينا اهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا، فأخبرناه، وكان رفيقا رحيما، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وامروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا الحديث أيضا يعني في البخاري ومسلم، الحديث الذي سبق وحديث صحيحة، لكن هذا الحديث جاء في عند البخاري في صحيحه مبينا بعض العبارات. قال مالك بن الحويرث: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا، يعني جاء مع قومه، يعني الوفود التي كانت تأتي في عام الوفود وهو العام التاسع من الهجرة، كما ذكر ذلك النووي. قال: ونحن شببة متقاربون. جاءت الألفاظ متقاربون في العلم، متقاربون في القراءة، متقاربون في العمر. فأقمنا عنده 20 ليلة، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فظننا أن اشتهينا أهلينا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لرفقه ورحمته ورأفته اهتم بهم ورأى أنهم قد أطالوا الغياب عن أهلهم وأنهم اشتاقوا إلى الرجوع إلى أهلهم. وهذه من رفقه ورحمته صلى الله عليه وسلم. وكذلك يكون طالب العلم والعالم يكون شأنه مع الناس، يعرف ظروفهم ويعرف أحوالهم ويتعامل معها برفق ولين، ولا يتعنت معهم إذا يعني حدث لهم شيء من يعني لا سيما من كان في غربة وما إلى ذلك، أن يتلطف معه بالعبارة وأن يجد له ما يسليه. قال: فظن أن اشتهينا أهلينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى منهم وكأنهم يريدون الرجوع إلى أهلهم. فسألنا عمن تركنا في أهلنا. وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم أن يهتم بهم وبمن وراءهم من أهلهم، فيسأل عن الأهل كيف هم، كيف تركتموهم. وهذا من الأدب ومن حمل هم المسلمين. فأخبرناه وكان رفيقا رحيما. وهذا دليل على هذه هذا التصرف الذي فعله معهم صلى الله عليه وسلم. فقال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. وهذا دليل على اهتمامه صلى الله عليه وسلم بهم وبمن وراءهم، وأن أفضل وصية يوصى بها المرء أن يعلم أهله وذويه، أمرهم بالطاعات ونهوهم عن المعاصي. وأفضل شيء يقدمه الإنسان المسلم يقدمه لأهله هي أن يعلمهم دين الله عز وجل، وأن يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية. هذا أفضل من الطعام واللباس وغيرها، أن يربيهم على دين الله عز وجل. هذا أفضل ما يقدمه الأب لأولاده، وتقدمه الأم لأولادها، هذا أفضل شيء. قال: ارجعوا إلى وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من باب التعليم منه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، قولا وفعلا. فالسنة سنة قولية وسنة فعلية. كما رأيتموني، أي مكثتم عندي أياما ورأيتموني يصلي، لا تعلموهم من عندكم، إنما علموهم الصلاة التي علمتكم إياها. وهذا فيه دليل على عدم الابتداع في دين الله عز وجل، وأن السنة في الاتباع قولا وفعلا. لا تزد في صلاة ولا في طاعة أمرت بها عما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته ووصيته لهم ولمن وراءهم بأن يعلموهم ويتلطفوا بهم. فهذا الحديث الذي يعني ذكر فيه ابن حجر، وبه نختم. ذكر الحديث الذي عند البخاري، والحديث الذي عند البخاري في صحيحه هو: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، هذا ليس من باب الشك، هذه العبارة ليست من باب الشك، هناك عبارات قد تأتي للراوي أو من الراوي على سبيل الشك، أما هذه فليست على سبيل الشك. وصلوا كما رأيتموني يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. قال ابن حجر في الفتح: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي وافدين عليه سنة الوفود. وقد ذكر من سعد ما يدل على أن وفادة بني ليث، وهم رهط من مالك بن الحويرث الذي ذكر في الحديث الذي روى، كانت قبل غزو التبوك، وكانت تبوك في شهر رجب 9. ثم ذكر كلاما رحمه الله، وبعدها قال: متقاربون، أي في السن بل في أعم منه. فقد وقع عند أبي داود من طريق مسلمة ابن محمد عن خالد الحداء: وكنا يومئذ متقاربين في العلم، ولمسلم: كنا متقاربين في القراءة. وهذا كلام، انتهى كلام ابن حجر. وقد وقفت على شرح لهذا الحديث للشيخ الألباني، لأنه شرح بعض أحاديث الأدب المفرد، بعض الأحاديث منها هذا الحديث. قال: وهذا الحديث من الأحاديث التي أخرجها المصنف في كتابه الصحيح أيضا، وكذلك الإمام مسلم، وفيه فوائد عديدة، وإنما ساقه المصنف هنا لأجل هذه الفائدة، أو لأجل هذه الفقرة في أوله، ألا وهي قوله صلى الله ارجعوا عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. فهذا مما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. يعني هذا الحديث في نفس الباب، لو تنظر إلى هذا الباب، باب الرجل راع في أهله، الحديث الأول صريح: كلكم راع. هذا الحديث من أين نأخذ أن الرجل راع؟ من قوله: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم. هذا من باب أنكم، يعني أن الرجل راع في أهله، راع في أهله. قال: والرجل راع على أهله وهو مسؤول عن رعيته. فما هي المسؤولية التي تعلقت بالرجل تجاه أهله؟ هي مسؤولية، أهي مسؤولية الإنفاق فقط؟ أهي مسؤولية الإطعام والشراب والإسكان فقط؟ لا، ليس هذا فقط، إنما هناك مسؤوليات قد تكون في وزن المسؤوليات السابقة أو أهم منها. ثم ذكر يعني بعض الأشياء التي يفعلها يعني الناس، يعني يقصر في أهله من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليمهم الدين، ويهتم بالنفقة والكسوة فقط والإسكان والشراب وما إلى ذلك، وينسى أهم من هذا كله، وهو تعليمهم دين الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر كلامه الذي فيه فوائد عظيمة، لكن بانت المقصود من هذا الباب، وهو باب الرجل راع في أهله. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.